والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم أما بعد. هذا الدرس 13 في علم العقيدة شرح كتاب اللمعة، وذكرنا أن احنا انتهينا من المباحث الهامة وبدأنا في مباحث السمعيات ووصلنا إلى مبحث الشفاعة. ويقول: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. مبحث الشفاعة طبعا أيضا حدث فيه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، فمنهم من ينكر الشفاعة ويقول أن الشفاعة لا تنفعهم، ويستدلون بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن الصحيح أن الشفاعات ثابتة، ولكن هو الإشكال اللي احنا ذكرناه أكثر من مرة عند أهل البدع أنهم لا يجمعون الأدلة، وهذا هو الإشكال، أنهم يعتقدون اعتقادا ثم يبحثون عن الأدلة التي تؤيد هذا الاعتقاد، لكنهم لو بحثوا أولا ثم اعتقدوا لكان الاعتقاد صحيحا. لذلك هم اعتقدوا أنه لا شفاعة وبحثوا عن الأدلة التي تؤيد ذلك، فاستدلوا بدليل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والدليل هنا سيق في الحديث عن الكفار وأن الشفاعات لا تنفع الكافرين، وهذا هو الصحيح، حتى هو مذهب أهل السنة أن الشفاعة لا تنفع الكافرين كما سنرى بإذن الله تعالى. لكن الشفاعات الأخرى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللملائكة وللمؤمنين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والشفاعة في الحقيقة بيقسمها العلماء أقسام، البعض يقسمها إلى قسمين، البعض يقسمها إلى أكثر من ذلك، ولكن جملة الشفاعات التي تحدث في هذا اليوم أكثر من شفاعة. لو جينا قسمنا الشفاعات تجد أن البعض منها يكون لأهل الجنة، والبعض يكون لأناس من أهل النار زي ما هنذكرها. يعني مثلا عندي شفاعات لو أخذناها من بداية الموقف، فدية الشفاعة بسموها الشفاعة العظمى التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها للناس جميعا أن يفصل بينهم في القضاء. بعد كده في شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، دل بعدما قضى الله تعالى أن يدخلوا. في شفاعة أخرى زي ما يقول بعض العلماء شفاعة في المراتب، فمن الناس من يستحق مرتبة فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مرتبة أعلى، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب كحديث عكاشة. وبعض العلماء قال أن هذا أيضا سيكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة أخرى لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. هناك شفاعة في أناس استحقوا النار من المسلمين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ألا يدخلوا النار. هناك شفاعة لأناس دخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم. وهناك الشفاعة التي يكون خلاف فيها كبير، هي الشفاعة لأهل الكبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أن يخرجوا من النار أو أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم. فنقول أن الشفاعات أنواع. طبعا يعني إحنا كم نوع كده؟ 8. طيب هم تمن الشفاعة 8 أنواع، ويجتهد العلماء في إيجاد الأدلة لكل نوع منها. فمثلا عندي الشفاعة العظمى وحديثها معروف في الصحيحين، لما يذهب الناس إلى الأنبياء ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم أن يفصل الله تعالى بينهم في القضاء. كذلك من الشفاعات يقول شفاعة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. واستدل العلماء بحديث موقوف عن ابن عباس رواه الطبراني، وهو يقول: السابقون يدخلون الجنة بغير حساب، والمقتصدون يدخلون برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف، يقصد الاستواء بهم حسناتهم وسيئاتهم، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقون استدلوا بقول ابن عباس الموقوف، والذي هو يعني لا مجال لاجتهاد فيه، لأن هذا يحدث عن شيء من يوم القيامة، أن هذا دليل على أن الذي تستوي حسناته وسيئاته منهم من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الشفاعات يقول في أناس أمر بهم إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها. ومن قال بذلك قال أن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر الناس على الصراط يقول، وهو على رأس الصراط صلى الله عليه وسلم يقول: رب سلم رب سلم، فيقول أن هذا دعاء في أن يسلم الله تعالى بعض من أذن أو كتب عليه أو حكم عليه أن يدخل النار. لكن الذي حكم عليه أن يدخل الجنة فإن هذا لا يحتاج ذلك، فإن أن الله تبارك وتعالى قضى بذلك. طيب. كذلك من ضمن هذه الأنواع يعني الشفاعة في رفع الدرجات، أناس استحقوا مراتب معينة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتفع هذه المراتب. واستدلوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. وقالوا أن هذا الدليل دليل لشفاعتين: شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعة في علو مراتب أهل الجنة، لأنه شفيع في الجنة يعني في ابتداء دخولها وفي رفع مراتبها أو مراتب بعض أهل الجنة فيها. كذلك الشفاعة أو قوم يدخلون الجنة بغير حساب، يقولون أن حديث عكاشة هذا دليل على أن أناسا يدخلون الجنة بغير حساب. روح اشرب هناك. قوم يدخلون الجنة بغير حساب، ويقولون أن ذلك أيضا يكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ضمن أنواع الشفاعات شفاعة لبعض أهل النار أن يخفف عنهم، وهذه خاصة بأبي طالب، يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إليه فيخفف عنه العذاب. وهنا في يعني تعارض أو يهم تعارض بين الأدلة، فأنا عندي الدليل في القرآن يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه شفاعته، فيقول لك: طب كيف توفق بين الدليلين، النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ونفعته الشفاعة، وقول الله تعالى قول الله تعالى وفما تنفعهم شفاعة الشافعين. ها ماشي أحسن، يبقى دي أيضا إيه توجيه، قالوا أن مقصود فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي فما تنفعهم في الخروج من النار. ها أحسن، وهذا هو التوجيه الثاني بالفعل، أن بعض العلماء يقول أن هذا عام وخاص، أي فما تنفعهم جميعا إلا أبا طالب بالدليل الخاص. خلاص، بعد ذلك شفاعته لأهل الكبائر، وقلنا حديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولذلك نقول أن أهل البدع لما نظروا إلى دليل واحد وحملوه المحمل الذي يناسبهم، يقولون ما أخذوا دليل فما تنفعهم شفاعة الشافعين وحملوه على أهل الكبائر، لكن الحديث أو الآية يكون السياق فيها على الكفار أو الحديث عن الكفار. الأمر الثاني ما نستخرج الدليل نستخرجه بمجموع الأدلة، ولذلك حتى في القرآن، لذلك قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهنا نفي للشفاعة ولا نفي للشفاعة بدون الإذن؟ نفي للشفاعة بدون الإذن، وهذا دليل عنها ممكنة بإذن، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا أثبت الله تعالى الشفاعة ولكنه بيّن أنها ستكون لمن ارتضى، هذا في القرآن وكذلك السنة تشهد بذلك. يبقى هنا تناول الشيخ يعني نوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، ولكن بعض العلماء بيزود بعض أنواع الشفاعة. احنا قلنا لو نيجي نقسمها بتلاقيها أربعة لأهل الجنة وأربعة لأهل النار تقريبا، يعني عندنا مثلا الشفاعة لمن يستحق الجنة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها. اثنين، الشفاعة لدخول الجنة بغير حساب. ثلاثة، لإعلاء المراتب. وأربعة، الشفاعة العظمى، دي شفاعة عامة. بعد كده أهل النار أو قوم قد يستحقون النار بغير شفاعة. نمرة واحد، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. اثنين، قوم يدخلون ليه النار ثم يخرجون منها. ثلاثة، قوم يدخلون النار ولا يخرجون يخفف عنهم العذاب. أربعة، احنا قلنا لأهل الكبائر شفاعة لقوم ايه فيخرجون منها، أو الشفاعة لأهل الليل الكبار سواء دخلوا ويخرجون أو لم يدخلوا إيه؟ لم يدخلوا أصلا. خلاص، يجهد على أوسع تقدير من يوسع في مسألة الشفاعة. المهم أن مذهب أهل السنة أن الشفاعة ثابتة بعد إذن الله تبارك وتعالى ومع رضاه عن الشافع وعن المشفع فيه. يقول فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هنا بيثبت الناظم أولا أن الحساب ثابت وأن الله تبارك وتعالى يحاسب العباد، فالحساب في اللغة بمعنى العدد، لكن الحساب هنا اصطلاحا أو شرعا هو إطلاع الله تعالى العباد على أعمالهم، إطلاع الله تعالى العباد على أعمالهم يعني يطلعه على عمله ويحاسب عليه بالعدل والحكمة. لذلك قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وطبعا الحساب يختلف على حسب أعمال الرجل، فمنهم من يعفو الله تبارك وتعالى عنه منهم من يكون حسابه يسيرا، منهم من يكون حسابه يعني سرا بين العبد وبين ربه، ومنهم من يفضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق. فالحساب قد يحدث لعامة الناس، لكن يعني شكل الحساب قد يختلف على حسب الأعمال. يقول: وتنصب الموازين. والموازين هي الموازين التي توزن بها الأعمال، والميزان ميزان حقيقي وهو ثابت بالكتاب والسنة، وثابت أيضا بالإجماع أن هناك ميزان يوم القيامة. ولكن حدث الخلاف في مسألة: ما هو الذي يوزن؟ هل الأعمال التي توزن، أم صحائف الأعمال، أم صاحب الأعمال؟ لأن ورد أكثر من دليل بذلك، أدلة تقول أن الذي يوزن هو الأعمال، وأدلة التي توزن هي الصحائف زي البطاقة، وتوضع الصحائف أمام البطاقة، صحائف الأعمال. وكذلك وردت أدلة في أن الرجل السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فلذلك بعض العلماء يقول لك الثلاثة يوزن، قد يوزن الأعمال، وتوزن الصحائف، ويوزن صاحب الأعمال. وبعض العلماء يعني يقولون أن الذي يوزن هو الأعمال، الذي يوزن هو الأعمال، لكن الصحائف لأن الأعمال هي التي تكتب فيها، فيراد بالصحائف أي الأعمال. وكذلك يراد بصاحب الأعمال الأعمال، يعني بمعنى أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي عمله لا يزن، ولما كان العمل لا يزن فهو أيضا لا يزن. فبعض العلماء يقول لك لا، ده هو الأعمال فقط، ويعني إطلاق الصحائف باعتبار، وإطلاق صاحب الصحائف باعتبار. وبعض العلماء قال لك لا، الكل يوزن لأن الأدلة وردت بذلك. والذي يعنينا أن الميزان حق، وأن العبد لا يظلم، وأن عمله سيجده عند الله تبارك وتعالى. يقول: وتنشر الدواوين. وتنشر الدواوين، طبعا يعني نشر الدواوين لكي يرى الإنسان عمله، لأن الديوان، فالديوان في الأصل هو الكتاب، أو في اللغة يقول لك الكتاب الذي يحصى فيه الجند، يكتب فيه أسماء لأسماء الجند. لكن مراد هنا شرعا في الديوان هي الصحائف التي فيها الأعمال، تنشر ويقرأ الإنسان كتابه. لذلك يقول الله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول: وتتطاير الصحف، أو تتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، هذا على حسب العمل، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة. يقول: والميزان له كفتان ولسان، يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهنا الشيخ يعني بيرى ظاهر في كلامه أن الوزن يكون ليه؟ للعمل، لأنه قال يوزن به أعمال العباد، والخطب يسير يعني لا يتوقف عليه خلاف في العمل. طيب، يقول بعد ذلك: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى، وأيضا أن أحكام الآخرة ليست كأحكام الدنيا. لذلك لو جئت تقارن بين ثلاث حاجات، لو جبنا المسك والعسل واللبن، أيهما أفضل في اللون؟ اللبن. طيب في الطعم؟ العسل. طيب في الرائحة؟ أو تلاقي كل واحد فيهم يجد فيه صفة واحدة من الثلاثة، لكن جمع الله تعالى الصفات الثلاثة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن ماءه أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وفي رواية وريحه ريح المسك، أو أن طينه فيه للمسك صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له الصفات الثلاثة: الرائحة واللون والطعم. ذاك يقول: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأبارقه عدد نجوم السماء، أو أبارقه كنجوم السماء. كنجوم السماء في إيه؟ أولا في الكسرة، ثانيا في الإضاءة والبريق. كذلك الكسرة تعطيك المعنى أنه مهما كان الزحام فكل إنسان سيجد إيه؟ ما يشرب، فهذا يطمئن النفس. الأمر الثاني أنه كنجوم السماء في البياض والنصاعة، وهذا يدل على إحسان الله تبارك وتعالى، لأن المنظر والشكل أيضا يؤثر، صح؟ يعني لو لقينا كوباية مثلا بلاستيك غير ما لقينا كوباية مثلا إيه؟ سلستين مثلا، فهذا يدفعك، وإن كان الماء واحدا، لكن الله تبارك وتعالى يعني عم إحسانه الفضل في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يقول: وأبارقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم نعم، أيضا الشيخ بيقول يعني كثرة الأبارق تدل على كبر ليه الحجم، لأن ورد أن الحوض طوله وعرضه إيه؟ سواء طوله إيه؟ شهر وعرضه شهر، فهذا أيضا يتناسب مع كبر حجمه، ويتناسب أيضا مع كثرة من يرده، فهذا يتناسب أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر حوض يرد إليه الناس، هذا يدل أيضا عليه كثرة إيه؟ يقول: والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والصراط في اللغة هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، وهنا في الاصطلاح أو في الشرع هو الجسر الممدود على ظهر جهنم الذي يعبره الناس، ويعبره كل الناس، ولكن الناس على الصراط تختلف منازلهم. لذلك ما يقول ابن القيم: وسير الناس على الصراط في الدنيا يتناسب مع سيرهم على الصراط يوم القيامة. فمن كان في طاعة الله تبارك وتعالى وفي استجابة أمره كالبرق يسير على الصراط كالبرق، والأقل فالأقل. فيقول الصراط بالذات، لأن قلنا الصراط هو الطريق، يقول أيضا يتناسب مع الصراط في الدنيا، فعلى حسب جد الإنسان واجتهاده وسرعته في استجابته لأمر الله تبارك وتعالى على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على الصراط في الآخرة. لذلك اختلف الناس في السير عليه. وقلنا أن الصراط عليه شفاعة ولا ليست عليه شفاعة؟ أي شفاعة من الثمانية؟ لا، مش على الصراط، ما واحد بس، أنا عايزين نسمع واحد واحد. هل على الصراط سيشفع في أهل الجنة؟ يشفع في قوم أن يدخلوا النار، يشفع لهم ألا يدخلوها، والاستدل السلبي قوله إيه؟ رب سلم سلم، على أساس أن هؤلاء هم الذين يحتاجون أن يسلم الله تبارك وتعالى أمرهم. يقول: والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يبقى الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان ولا ستخلقان؟ مخلوقتان. إيه معنى مخلوقتان؟ يعني هما الآن مخلوقتان. طب ما الدليل على ذلك؟ حد يجيب دليل؟ ها، والنار حق. ما ممكن النار حق، يعني النار ستخلق وستأتي حق. ها ماشي، اتفضل. الله عز وجل: أعدت أيها الآدم. هذا هو الأفضل. ليه؟ لأن هناك الدليل محتمل، لأن أمر الله تبارك وتعالى أو وعده صدق. لذلك لما يقول الله تعالى أتى أمر الله، ليس معنى ذلك أنه أتى، صح؟ أنه سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. ولكن إذا أخبر الله تبارك وتعالى عن شيء في المستقبل فهو بالنسبة لنا كالماضي يقينا، يعني من جهة اليقين. فالنار حق، يعني النار كلمة حق لها كم معنى؟ طيب معنيين هما صفة الموجود الحق أي النافع. أنت اخترت منهم واحد، واحد يقول لك طب مين اللي قال لك؟ ما يمكن المراد يعني الجنة حق أي أنها نافعة. طيب أنا بقول لك ودي الدليل ليس أصلي، أنت تحتاج دليل عشان يتوجهه، لكن الدليل واضح زي قوله تعالى أعدت للمتقين وأعدت للكافرين في النار، فهذا دليل عنها إيه؟ الأصل في الماضي أنه لما حدث. أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليه النار ودخلت الجنة في أحاديث كثير. ماشي ماشي تمام أحسن. يبقى الأدلة دي في عين ليه؟ في عين المسألة. ها ماشي تمام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم ماشي، هو عز وجل ذكرنا اللي هو ايه دخلت الجنة. طيب ماشي، فهنا بيقول والجنة والنار مخلوقتان، يبقى إثبات أنهما في الماضي مخلوقتان لا تفنيان، هذا ايه حديثه عن المستقبل، يعني أنهما في المستقبل لا تفنيان ولكنهما يعني موجودتان ويخلد أهلهما فيهما. فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون. طيب مثلا يقال أن بعض أهل السنة بيقول أن النار تفنى، فما رأيك؟ والجنة ها؟ رجع عنه يعني ثبت ورجع، ولا لم يثبت؟ تقول لم يثبت، يبقى ثبت، ثبت أنه قال تفنى وثبت أنه رجع عنه، تقول ذلك. ها ماشي أقول. نعم نعم. يعني دي إذا قلنا بالفناء، لكن أنا مش محتاج أقول هذا ليه هذا اللفظ، أنا أتكلم عن النار عامة. هو طب إيه دليل من يقول أن النار تفنى؟ أيوة يبقى إلا ما شاء لا ماشي، يبقى عموم الأدلة دي. لكن طبعا هنقول بعض الناس بيقول أن كلام ابن القيم في فناء النار كلام محتمل متشابه، لكن كلامه المحكم أن النار لا تفنى فيحمل هذا على هذا. لكن إن ثبت قوله بإحكام أن النار تفنى وثبت قوله بإحكام أن النار لا تفنى، يبقى فعلا نقول أنه إيه رجع عن قوله، ويعني اعتقد اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. طيب نقول لكن الصحيح أنها لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال ويؤتى بالموت، هذا تمام لإثبات أنهم مخلدون، لأنه إن لم يكن مخلد فلا بد أن يموت. فقال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، وأتى لك بصورة أيضا غيبية ومن السمعيات، لكن وضع هنا للمناسبة لإثبات أنهم يخلدون، لأن الموت ذبح فلا موت بعد هذه اللحظة، فالترتيب كان ترتيبا جيدا متناسب. يقول يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهنا دليل على أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن أهل الجنة والمسلمين يخلدون، وأهل النار والكفار إذا بقي فيها الكفار فقط يخلدون فيها. وأثبت أيضا مسألة من السمعيات والغيبيات أن الموت يصور ويذبح على هيئة كبش بين الجنة وبين النار. يعني نكتفي بهذا القدر، نتوقف على فصول في مسائل عقيدية أو عقدية متفرقة. جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد.